الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، فقال: بعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال النووي رحمه الله: باب استحباب نحر الإبل قياما معقولة. معقولة يعني مقيدة، مربوطة، مربوطة الرجل اليسرى الأمامية أو اليد اليسرى، يعني لو سميت يدا. قال: ابعثها، في قوله ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي المقيدة المعقولة. معقول يعني مربوط، ومنه المعتقل، محتبس، يعتقل الشاة يعني يمسكها يحبسها حتى يحلبها. قال: فيستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى. صح في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، يعني يربط رجل واحدة يرفعها عن الأرض وتبقى قائمة على ثلاثة قوائم لئلا تجري، لأنها لا تستطيع الحركة إلا وأركانها الأربعة على الأرض. والنحر الطعن بسكين ذي نصل قصير في أصل الرقبة، في أصل اللبة. وأما الذبح فهو أن يضجع الذبيحة ويمر السكين على الرقبة ليقطع الودجين ومجرى النفس ومجرى الطعام. النحر كما ذكرنا الطعن، يطعن بسكين نصل قصير يقطع به الأوداج من أصل الرقبة. قال في حديث أبي داود إسنادوه على شرط مسلم. قال: أما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى، وتشد قوائمها الثلاث. هذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة. هذا الحديث حج على أبي حنيفة لأنه قال: بعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عن طوس أن نحرها باركة أفضل، وهذا مخالف للسنة، والله أعلم. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث أو حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، فأفتي الوقلاء إذا هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. عن عائشة قالت: كأني أنظر إلي أفتي الوقلاء إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنحو الحديث الماضي. بنحو عن عائشة قالت: كنت أفتي الوقلاء إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. عن عائشة قالت: فتلت قلاء إذا بدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أفتل قلائدها بيدي، ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. عن القاسم عن أم المؤمنين قالت: أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا، فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا، يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم، فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا. عن عائشة قالت: ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. عن عائشة قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. عن عائشة قالت: كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلال، لم يحرم عليه منه شيء. عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها أخبرت عبد الله بن أبي بكر أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرو: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. عن مسروق قال: سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها، وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. قال النووي رحمه الله: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك. قال في هذا الحديث: فيه دليل على استحباب الهدي إلى الحرم، يعني يمكن أن يرسل الإنسان هديا إلى الحرم، ومن أراد في ذلك في زماننا يرسل مع من ذهب إلى الحج أن يشتري له هناك هديا ويذبحه يوم النحر. قال: وأن من لم يذهب إليه يستحب له بعثه مع غيره، واستحباب تقليده وإشعاره، كما ذكرنا التقليد أن يضع نعلين في رقبة هذا الهدي، ليس لدفع العين والحسد كما يفعل الناس على دوابهم اليوم من وضع فردة يعني حذاء أو نحو ذلك، وإنما يعلق نعلين ليعلم أنه هدي. وأما الإشعار فهو للإبل والبقر، وهو أن يشق أو يعني يشق جلد جانب سنام الناقة أو البقرة ويسلث الدم ويبقى أثر الشعار إعلاما بأنه هدي. والصحيح أنه يستحب تقليد الإبل والبقر والغنم، ويستحب إشعار الإبل والبقر فقط ولا تشعر الغنم لضعفها. قال: وقد سبق ذكر الخلاف بين العلماء في الإشعار، مذهب أبي حنيفة كراهته والمنع منه لأنه مثلة، وهو قول باطل مخالف للأحاديث. قال: ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر، وأما الغنم فيستحب فيها التقليد وحده، وفيه استحباب فتل القلائد، يعني بما يعلق هذين النعلين بخيوط تفتل باليد، تجعل يعني فتلة أو دوارة، تجعل خيطا أو حبلا وتربط به هذه القلائد التي تجعل في رقبة هذا الهدي. فكانت عائشة تفعل ذلك من خيوط صوف، تفتل تلك القلائد من صوف كان عندهم من عهن، فتفتلها وتجعلها خيطا أو حبلا ثم يربط به النعلين في رقبة الشاء أو البعير. قال: وفيه أن من بعث هدية لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا حكاية رويت عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وحكاها الخطابي عن أهل الرأي أيضا أنه إذا فعل ذلك لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم ولا يصير محرما من غير نية الإحرام. ويبدو أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤكد على أمر النساء، حيث قالت: يأتي ما يأتي الحلال من أهله، أو ما يأتي الرجل من أهله، وكذا لا يحرم الطيب. ويبقى لو أنه نوى أن هذه أضحية، فالظاهر أنه إذا رأى هلال ذي الحجة فيمتنع من أخذ الشعر والبشر. إذا نوى أن هذا الذي يريده أضحية أرسل بها تذبح هناك، ونوى معها الأضحية وليس مجرد الهدي، فالأظهر أنه يمتنع فقط من الأخذ من الشعر والأظفار، ولا يحرم عليه الملابس، ولا يحرم عليه الطيب، ولا يحرم عليه النساء، ولا يحرم عليه الصيد، ولا يحرم عليه عقد النكاح. وإنما هذا الحديث عام، فلو نوى أنها أضحية فيحرم عليه ما ورد الدليل فقط به، وهو من رؤية هلال ذي الحجة، أن يمتنع من أخذ الشعر والبشر، الشعر والأظفار، للحديث الوارد، والله أعلم. أما ما يتركه من شعره وبشره فهذا الجمهور على كراهة الأخذ، وأحمد رواية عنه بالتحريم. قوله قولها: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها، فيه دليل على استحباب الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن، وهي الإبل والبقر. يقول: وكذلك البقر. هنا بقى يبقى المقصود بالبدن الإبل، إنه قال وكذلك البقر. وفيه أنه إذا أرسل هديه أشعره وقلده من بلده، ولو أخذه معه آخر التقليد والإشعار إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره، يعني يمكن لو أخذه آخر أن ولو أخذه معه أخر التقليد والإشعار إلى حين يحرم. جزاكم الله خير. ولو أخذه معه، أخذه معه ذهب هو محرما، أخر التقليد والإشعار إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره. يعني لو أحرم دون قبل الميقات، يعني قبل أن يصل الميقات، فحين يحرم يقلد ويشعر. وأما إذا كان يرسل به فمن بلده. أظن أن الأمر بالنسبة إلينا الآن مع المواصلات المعروفة الآن من العسير أن يرسل، إلا أن يرسل مثلا من نحو المدينة وتكون في سيارات خاصة أو نحو ذلك، يمكن أن يطلب منه أن يرسل من المدينة أو من أي مكان داخل المملكة هذه الهدايا. قولها: من عهن، هو الصوف، وقيل الصوف المصبوغ ألوانا. قولها: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها، فيه دلالة لمذهبنا ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد الغنم. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب، بل خص التقليد بالإبل والبقر، وهذا الحديث صريح في الدلالة عليهما. الإشعار هو الخاص بالإبل والبقر، أما التقليد فأيضا يكون للغنم وهو صريح. وقد ذكرنا أنه يمكن أن يقلده حين اشتريه، يعني لو لم يأخذ الهدي معه واشتراه يوم النحر، فلا مانع من أن يقلده قبل أن يذبحه، ولو للحظات أو حين يشتريه ويتركه مثلا مدة فيقلده حين يحرم بالحج ويشتري ذلك الهدي. وهو سنة مهجورة في زماننا، التقليد سنة مهجورة، أما الإشعار فلا يكاد يفعل، لأن الناس عامتهم لا يسوقون الهدي الآن. نعم الإشعار إنما يكون مع سوق الهدي. نعم قوله أن ابن زياد كتب إلى عائشة قال هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم أن ابن زياد قال أبو علي الغساني والمزري والقاضي وجميع المتكلمين على صحيح مسلم هذا غلط وصوابه أن زياد ابن أبي سفيان وهو المعروف بزياد ابن أبيه وهكذا وقع على الصواب في صحيح البخاري والموطأ وسنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة رضي الله عنها زياد نفسه هو الذي أدرك هذا خطأ رغم أنه موجود في كل صحيح النسخ صحيح مسلم هذا من المواطن التي لا تؤثر على صحة الحديث وهي من الاستدراكات والأخطاء التي وقعت في الكتاب وهذا من سبق القلم أو اللسان أو نحو ذلك والله أعلى وأعلم لكن هذا لا يقدح في الحديث فالحديث في البخاري أيضا فالحديث متفق عليه وفي السنن فلا سنن أبي داود فهذا لا يضر الحديث في من جهة صحته وصحة إسناده لكنه وهم ربما كان غالبا من مسلم أن كتب ابن زياد وهي أن زيادا قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال رسول الله إنها بدنه فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة قال باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها في الرواية الأخرى قال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها فقال بدنة يا رسول الله قال ويلك اركبها ويلك اركبها حدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال وأظنني قد سمعته من أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها مرتين أو ثلاثة عن أنس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها قال إنها بدنة أو هدية فقال وإن أي وإن كانت قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا قال النووي رحمه الله هذا دليل على ركوب البدنة المهداة وهذا معنى أنها بدنة يا رسول الله أي مهداة مهداة من الهدي مهداة إلى الحرم قال فيه مذاهب مذهب الشافعي أنه يركبها إذا احتاج ولا يركبها من غير حاجة لحديث جابر لأنه قال حتى أجد ظهرا قال إذا ألجئت إليها إذن إذا كانت هناك حاجة ألجأته إلى ركوب البدنة قال وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار بها من غير إضرار بمعنى أنه لا يحمل عليها أثقل المتاع لأن ذلك ربما أدى إلى أن تكون هزيلة أدى إلى أن تضعف من شدة الحمل والسفر الطويل فهذا من غير إضرار يقول وبهذا قال ابن المنذر وجماعة وهو رواية عن مالك وقال عروة بن الزبير ومالك في الرواية الأخرى وأحمد وإسحاق له ركوبها من غير حاجة بحيث لا يضرها جعلوا حديث اركبها ويلك هو المعتمد ولم يعتمدوا مفهوم قوله إذا ألجئت إليها وحتى تجد ظهرا، مع أن الصحيح العمل بالمفهوم، لأنه يفهم منه أنه إذا ألجئ لم إذا لم يلجأ وإذا لم يحتج لم يركبها، وكذا إذا وجد ظهرا لم يركبها. والأصل العمل بمفهوم الغاية حتى، وهو الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم. يقول وفي الرواية، وقال عروة بن الزبير ومالك في الرواية الأخرى وأحمد وإسحاق له ركوبها من غير حاجة بحيث لا يضرها، وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة لا يركبها إلا أن لا يجد منه بدا، يبقى يجعلها للضرورة. حكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها المطلق للأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وإهمالها بلا ركوب. دليل الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى ولم يركب هديه، ولم يأمر الناس بركوب الهدايا، ودليلنا على عروة وموافقي رواية جابر المذكورة. أصح الأقوال في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها، هذه الكلمة أصلها لمن وقع في هلكة، فقيل لأنه كان محتاجا وقد وقع في تعب وجهد، وقيل هي كلمة تجري على اللسان وتستعمل من غير قصد إلى ما وضعت له أولا، بل تدعم بها العرب كلامها، كقولهم لا أم له لا أب له، تربت يداه، قاتله الله ما أشجعه، وعقر حلقة، وما أشبه ذلك. وقد سبقت هذه اللفظة مستوفاة في كتاب الطهارة في تربت يداك، وهذا هو الصحيح في هذا الموطن. قال قوله قال إنها بدنة أو هدية، فقال وإن، أي وإن كانت بدنة فاركبها طالما قد احتاج إليها. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان ابن سلمة معتمرين، قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق، يعني أعيت وأقامت وتوقفت عن السير. قال فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأنها، يعني تعب وأصابه إعياء بسبب شأن هذه، أو هم بسبب شأن هذه الناقة. قال فعي بشأنها إن هي أبدعت، كيف يأتي بها، كيف يأتي بها، يعني إذا عجزت وتوقفت عن السير بالكلية، أعيت وكلت. فقال لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، يعني لأسألن سؤالا حفيا شديدا بليغا. قال فأضحيت، فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس، أضحيت يعني كنت في وقت الضحى، قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه، فذكر له شأن بدنته، فقال على الخبير سقط، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها. قال فمضى ثم رجع، فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال انحرها ثم اصبغ عليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل، وذكر مثل الحديث الأول. عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال النووي رحمه الله باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. أزحفت عليه هذه رواية المحدثين لا خلاف بينهم. قال الخطابي صوابه والأجود فأزحفت، يقال زحف البعير إذا قام وأزحفه. قال الهروي وغيره يقال أزحف البعير وأزحفه السير، يقال زحف البعير وأزحف لغتان. هذا كلام غير الجوهري، وده الصحيح نما لغتان، أزحفه السير وأزحفه الرجل وقف بعيره، وأزحف الرجل وقف بعيره. فحصل أن إنكار الخطابي على المحدثين ليس بمقبول، بل الجميع جائز. معنى أزحف وقف من الكلال والإعياء، فعي بشأنها روي على ثلاثة أوجه، عي وهي رواية الجمهور من الإعياء وهو العجز، معناه عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل بها. والوجه الثاني فعي وهي لغة بمعنى الأولى نفس بمعناها يعني نفس معناها. والوجه الثالث فعني من العناية بالشيء والاهتمام به، أبدعت بمعناه كلت وأعيت. أما قوله كيف يأتي لها أو كيف يأتي بها، كلاهما صحيح. لئن قدمت البلد لأسألن لأستحفين عن ذلك، يعني أسألن سؤالا بالغا أو بليغا عن ذلك، يقال أحفى في المسألة إذا ألح وأكثر منها. قول ابن عباس لما سألوه قال على الخبير سقط، فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحته للحاجة، بعض ما يمدح به للحاجة، إنما ذكر ابن عباس ذلك ترغيبا للسامع في الاعتناء بخبره وحثا له على الاستماع له، وأنه علم محقق لأنه مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا على الخبير سقط أنه خبير بهذه المسألة لعلمه بها عن طريق السنة الصحيحة. هذا إنما ينبغي أن يكون يعني مستعمله محتاجا إلى ذلك مضطرا إليه، وإلا فالأصل الامتناع من تزكية النفس، وإنما يجوز من ذلك ما تدعو إليه الحاجة والضرورة، كقول يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم، وكما قال ابن عباس هنا على الخبير سقط، وإنما هذا للترغيب في طلب العلم والحث على الاستماع للمسائل العلمية. وأما أن يكون هو ديدا الإنسان في مدح نفسه فقد قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال ابن مسعود من قال أنا عالم فهو جاهل. فهذا الأمر يختلف باختلاف السياق والحال والنية، ولا ينبغي للضعيف الذي تغلبه نفسه أضعاف ما يغلبها أن يتجرأ على ما تجرأ عليه الأنبياء والصالحون، بل يتهم نفسه ويلتزم بالمنع من التزكية أحوط له لدينه عند الله عز وجل. قوله يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها، كما ذكرنا معنى أبدع بمعنى أعيا وكل وتعب. قال انحرها ثم اصبغ عليها في ذمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. فيه فوائد، منها أنه إذا عطب الهدي وجب ذبحه وتخليته للمساكين، ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب، سواء كان الرفيق مخالطا له أو في جملة الناس من غير مخالطة. والسبب في نهيهم قطع الذريعة لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه هو وأهل رفقته عن الأكل من باب سد الذريعة. وهذا الحديث يعتمد عليه في إثبات أصل سد الذريعة الذي يقول به طوائف من أهل العلم، فيمنع منه يمنع من الأكل خشية أن يتحايل البعض، يتحايل ويقول قد عطب هذا الهدي لأنه يريد أن يذبح بعضه ويأكله. ف الأضحية أمر آخر إذا تعينت، لكن جملة هنا الكلام على ما يكون من الهدي. يأتي الكلام على عطاء الأضاحي فيما بعد. قال: واختلف العلماء في الأكل من الهدي إذا عطب فنحر أو فنحره، فقال الشافعي: إن كان هدي تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك، وله تركه ولا شيء عليه في كل ذلك لأنه ملكه، وإن كان هديا منذورا لزمه ذبحه، فإن تركه حتى هلك حتى مات ولم يذبحه لزمه ضمانه، لزمه أن يضمنه بمثله، كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت، فإذا ذبحه غمس نعله التي قلده إياها في دمه، إنه قال: ثم اصبغ نعليها، ثم اصبغ نعليها. صبغ النعل دليل على أن القلادة تكون نعلين، يصبغ نعليها في دمها، إذا ذبحه غمس نعله التي قلدها إياها في دمه، وضرب بها صفحة سنامه، وتركه موضعه، يتركه في الموضع في الصحراء في الطريق الذي مر به، ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله، ليعلم من مر به أنه هدي، لأنه بهذه الطريقة ما بهذا النعل المضروب بدمه على صفحتها ومذبوح ومتروك في الطريق يعلم أنه هدي. ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا، لأن الهدي مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم، ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة، من غير أهل هذه الرفقة، ولا يجوز لفقراء الرفقة. وفي المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا: أحدهما أنهم الذين يخالطون المهدي في الأكل وغيره دون باقي القافلة، والثاني وهو الأصح وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث، ظاهر الحديث وظاهر نص الشافعي وكلام أصحابنا، كلام جمهور أصحابنا، أن المراد بالرفقة جميع القافلة، لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه، إن حد من ضمن الرفقة يعيب هذا الهدي ويضطر صاحبه إلى ذبحه، فلو علم أنه لن يأكل هو منه شيئا فسوف يمتنع من ذلك. يقول: لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه، وهذا موجود في جميع القافلة، فإن قيل: إذا لم تجوزوا لأهل القافلة أكله وترك في البرية في الصحراء كان طعمة للسباع وهذا إضاعة مال، قلنا: ليس فيه إضاعة، بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحاج لالتقاط ساقطة ونحوها، وقد تأتي قافلة في إثر قافلة، والله أعلم. والرفقة والرفقة لغتان، ويجوز لكل أحد أن يأخذ منها ويطعم الفقراء في أي مكان، لأنها في لا يلزم أن تكون داخل الحرم، وليست لمساكين الحرم دون غيرهم، بل لكل المساكين. فلو وقع شيء من ذلك أمكن أن يتعهده البعض ويأخذه للفقراء في أي مكان في الأرض، والله أعلى وأعلم. الرواية في رواية بثماني عشرة بدنة وفي رواية بستة عشرة بدنة، والقضية واحدة، يمكن أن تكون قضيتان ويجوز أن تكون قضية واحدة، والمراد ثماني عشرة، لأن في قوله ستة عشر نفي الزيادة، ليس في قوله ستة عشر نفي الزيادة لأنه مفهوم عدد ولا عمل عليه، بل الصحيح العمل بمفهوم العدد، لكن إذا خلفه منطوق أقوى، إذا خلفه منطوق فهو أقوى، فيترك العمل بالمفهوم طالما ورد المنطوق. يبقى هما ثماني عشرة، يبقى قوله مفهوم عدد لا يعمل لا عمل عليه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بمفهوم العدد، حيث قال في الاستغفار لعبد الله بن أبي بن سلول: وسأزيد على سبعين، فعمل بمفهوم العدد حتى جاءه الوحي بالنهي عن الصلاة مطلقا والاستغفار مطلقا، فقدم العمل بالمنطوق على المفهوم المحتمل، مفهوم المخالفة.

وذلك أن النبي الدليل على أنه واجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا دليل على الوجوب، دليل على أنه ليس بركن أنه سقط عن الحائط، ليس هذا من الأركان، لأنه لو كان ركنا لحبست المرأة عليه وحبست أهلها حتى تؤدي الركن، طواف الركن، طواف الإفاضة، كما ذكرنا ركنية هذا الطواف، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الركن، وأنه مجمع عليه بين العلماء، وأنه المقصود بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما الدليل على أنه لا يجب بتركه دم أنه ليس من النسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث. لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، إذن هو يقيم ثلاثة أيام ولم يطف طواف الإفاضة، لأنه إنما يطوف طواف الإفاضة عندما يريد أن يرجع إلى بلده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قضى نسكه. إذن هذا ليس متعلقا بالنسك، بل هذا الطواف متعلق بمن يريد مفارقة مكة، أن يكون طوافه آخر عهده، أن يكون آخر عهده الطواف البيت. فالذي يظهر والله أعلم أن الحج قد اكتمل وأن هذا ليس من النسك. ودليل من يقول يجب بتركه دم قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم. وهذا انتشر ولم يعرف له مخالف بين الصحابة وعامة العلماء على ذلك، وهو أن هذا النسك إذا ترك، أي نسك إذا ترك وهو من الواجبات، يجبر بالدم، يجبر بالدم. قاسوه على هدي التمتع، والله أعلى وأعلم، وكان فيه نظر، لكن المعتمد فيه قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم. وهذا في الواجبات. أما الأركان فلا نزاع بين أهل العلم على أنه لا يصح حج حتى يأتي بها. فأركان الحج: الإحرام، النية، أعني بالإحرام النية أن يدخل في النسك، فلو شهد عرفة وطاف وسعى وهو لم ينوي الدخول في النسك لم يصح نسكه، كما أن من وقف في الصف مع المصلين ولم يحرم بالصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام ناويا الدخول في الصلاة لم تكن صلاة، حتى لو كبر دون نية لم يكن صلاة. فلو لبى دون نية الدخول وليس أداء الصلاة أو أقصد أداء النسك، لابد أن ينوي الدخول في النسك. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، يظنون أن التلبية هي الإحرام وأن لبس الملابس هي الإحرام، حتى يقول البعض لبس لمن لبس الملابس أحرمت من الآن، يظنون أن لبس الملابس هو الإحرام، ليس كذلك. وربما أدوا المناسك دون نية، وربما كان حجهم وعمرتهم باطلة لأنهم لم ينووا الدخول. مثلا جاهل أتى فوقف في الصف مع الناس وفعل ما يفعلون من الركوع والقيام والقراءة وهو لم ينوي الدخول في ليه؟ في الصلاة، لم تصح صلاته، لابد أن ينوي الدخول فيها بالتكبير حين يدخل، والتكبير ركن في الصلاة. أما التلبية فواجب على الصحيح، واجب على الصحيح. أما نية الإحرام فهي إيه؟ ركن. ثم النية الركن الثاني الوقوف بعرفة في وقته، وهو كما ذكرنا على الصحيح من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا فاته ذلك فاته الحج. وعلى القول الجمهور من زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، لكن الصحيح أنه من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ثم طواف الإفاضة، وهذا أيضا متفق عليه مجمع عليه. أما السعي فقد ذكرنا الخلاف فيه، والراجح أنه ركن. وأما المبيت بمزدلفة فكما ذكرنا الوقوف ذكر الله عند المشعر الحرام، الأدلة تدل على ركنيته، ولكن مع القول بامتداد وقته إلى طلوع الشمس من يوم العيد من يوم النحر، وإن كان الجمهور على أن المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات أو الوقوف بها إلى طلوع الشمس، وأنهم لا يقولون بفوات الحج لمن فاته الوقوف بمزدلفة. الوقوف بمزدلفة من غروب الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الشمس من يوم العيد. أما الوقوف بعرفة فإلى طلوع الفجر من يوم النحر من يوم العيد. لكن هناك خلاف بين أهل العلم وعامة العلماء على أن الوقوف بمزدلفة واجب وليس بركن. ولكن لا أعرف مدفعا لحجة من يقول هو ركن مع القول بامتداد الوقوف إلى طلوع الشمس. وأما الرمي لجمرة العقبة يوم النحر فقد قال بعض أهل العلم بأنه ركن، وعامتهم على أن الرمي كله واجب. وأما الحلق أو التقصير فركن على الصحيح كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. يبقى باقي لنا أن المجمع عليه من الأركان الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، هذه الأركان المجمع عليها. وهناك مختلف في ركنية الوقوف بمزدلفة وركنية رمي جمرة العقبة وركنية الحلق أو التقصير وركنية السعي. والراجح أن السعي والحلق كلاهما ركن. وأنا يعني لا أعرف مدفعا في القولين الركنين الآخرين، لكن أنا أجب أن أقول بالركنية. الجمهور يقول بالاستحباب. أما الإحرام من الميقات فواجب. الإحرام من الميقات إزاي؟ قلنا الإحرام ركن، الإحرام نفسه ركن، لو لم ينوي الدخول في النسك لما صح حجه ولا عمرته. وأما أن يكون ذلك من الميقات أو قبله لا بعده فذلك من الواجبات. فلو أحرم بعد أن جاوز الميقات، يعني في الطيارة ولا في المركب نسي القبطان أنه يقول لهم أن ليه إن الميقات قرب أو أو أو أو أو نحن الآن فيه، فأحرم بعد ذلك فعليه دم لأن هذا من الواجبات. ولو أمكنه أن ينزل إلى الأرض وينزل إلى الميقات برجليه على بالسيارة يعني على الأرض فذاك واجب عليه، لأنه يجب أن يحرم من الميقات ولا يحرم من المطار الذي ينزل فيه مثلا من جدة، أو يحرم بعد مجاوزة الميقات لو حصل ذلك. لأن البعض كثيرا ما يتعود على الذهاب إلى المدينة، والبعض يكون ناويا أن يذهب إلى مكة أولا فلا يخبرون الناس بذلك فينزلون يكونوا قد جاوز الميقات، فهذا يلزم منه أن ينزل إلى الأرض ويذهب إلى رابغ أو إلى الجحفة، وهي الآن لها مكان معد للإحرام بالسيارات، ويحرم من هناك ويرجع مرة ثانية، أو يذهب إلى المدينة أولا كما يذهب الناس ويحرم من هناك لا يكون عليه شيء، لأنه إنما يلزمه إذا أراد إنما يلزمه الإحرام من الميقات إذا مر به وهو يريد الحج والعمرة. فأما إذا كان يريد المدينة فيجوز أن يمر من الميقات ويذهب بعد ذلك إلى المدينة ليحرم من هناك، والله أعلم. وأما التلبية فواجب على الصحيح، وهناك من يقول سنة وهم الجمهور، لكن قول مالك أنها واجبة. وأما بالنسبة إلى طواف القدوم فهو سنة عند جمهور أهل العلم، والذي يعني يظهر والله أعلم أنه إذا طاف بالبيت فالجمهور يقولون لا يلزمه أن يتحلل، وابن عباس رضي الله عنه يقول إذا لم يسق الهدي يلزمه التحلل ويجعلها عمرة، ويجعل هذا الطواف طواف عمرة والسعي للعمرة ويتحلل بعدها بحلق أو تقصير. الجمهور على أن طواف القدوم سنة مستحبة، لا خلاف بين العلماء أن الذهاب إلى منى يوم التروية سنة مستحبة، ولا خلاف بينهم أن الصلوات بها يوم الثامن إلى الفجر من يوم التاسع سنة مستحبة، وكذا الخروج منها بعد شروق الشمس سنة مستحبة. فلو لم يبت بمنى وذهب إلى عرفة مباشرة يوم الثامن أو يوم التاسع لا شيء عليه. أما المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار فهو واجب من الواجبات عند جماهير العلماء إلا لعذر كالرعاة وسقاط الإبل بالنسبة إلى المبيت بمنى. أما رمي الجمار فواجب عند عامة أهل العلم. ومن الواجبات مد الوقوف بعرفة إلى الليل إلى أول غروب إلى ما بعد غروب الشمس لمن وقف بالنهار، ومن لم يقف إلا ليلا من ليلة النحر لم يلزمه شيء وليس عليه شيء، وإنما الذي يجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل هو من وقف نهارا، وهذا هو المستحب أن يقف نهارا ويلزمه مد الوقوف إلى الليل. وأما من لم يقف إلا ليلا فلا يلزمه شيء، والله أعلم وأعلم. يبقى أن طواف الوداع واجب وليس من النسك، فهو واجب لا يجب بتركه ذنب، والذي يظهر والله أعلم وأعلم أنه مشروع في العمرة كما هو مشروع في الحج لعموم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، والله أعلم وأعلم. فلا يغادر أرض الحرم حتى يطوف بالبيت، وإن غادر مباشرة بعد العمرة فالسعي فاصل يسير لا يضر، لأن عائشة رضي الله عنها بعد أن اعتمرت عمرة التنعيم مع أخيها عبد الرحمن انصرف نفرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تطف طوافا ثانيا، لكن إن بقي بعد التحلل من العمرة مدة في مكة فينبغي عليه، والقول بالوجوب قول متجه لكن الجمهور على عدم الوجوب، ينبغي أن لا يترك طواف الوداع ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت. قوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها، ولا يلزمها دم بتركه، هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم أمروها بالمقام أن تبقى لطواف الوداع. دليل الجمهور هذا الحديث وحديث صفية المذكور بعده، وهم لا يختلفون في أنها مأمورة بالمقام بأن تبقى في مكة لطواف الإفاضة وأن يحبس أهلها معها، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يقول إذا خافت فوات الرفقة والضياع بدونها استثفرت وطافت وهي حائض، لا يقول ذلك أحد من أهل العلم المتقدمين، والمتأخرون يوافقون شيخ الإسلام ولا دليل معه على ذلك، والأحاديث قاضية بأنه يلزم المرأة أن تحبس وأن تحبس أهلها، ولو فارقها أهل رفقتها أثموا بذلك طالما أمكنهم ذلك، وهي معذورة في أن ترجع بدون محرم إذا تركوها وحتى تطوف طواف الإفاضة، والآن لا يعسر أن ترجع أو يعني أن تكون المرأة في أمان حتى ولو تركها أهل رفقتها، والله أعلم، لأن هناك وسائل المواصلات والأمان المعاصرة لا يمتنع أن تبقى المرأة بمفردها، بل يعني كما ذكرنا الواجب أن يفتى الناس بأن يحبس الرجل مع امرأته والمحرم معها حتى تطوف طواف الإفاضة طاهرة. وأما الطواف وهي عائض فلا دليل عليه من كتاب ولا سنة، وإنما هو مجرد رأي رآه شيخ الإسلام غفر الله له. وأما مناظرة زيد بن ثابت لابن عباس في طواف الحائض طواف الوداع، قال فيه قال ابن عباس إما لا فسل فلانة الأنصارية إما لا يعني إما لا تقبل قولي، والله أعلم. قولهم قال ابن الأنباري قولهم افعل هذا إما لا معناه افعله إن كنت لا تفعل غيره، فدخلت ما زائدة لأن كما قال الله تعالى فإما ترين من البشر أحدا، فاكتفوا بلا عن الفعل، كما تقول العرب إن زارك فزره وإلا فلا، هذا ما ذكره القاضي. قال ابن الأثير في نهاية الغريب أصل هذه الكلمة إن وما، فأدغمت النون في الميم وما زائدة في اللفظ لا حكم لها. وقد أمالت العرب لا إما لإمالة خفيفة. قال والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء لو إما لي إما لي، ومعناه إن لم تفعل هذا فليكن هذا، إما لا إما لا تقبل كلامي، إما لا تقبل ما أفتي به، فسل فلانة سوف تعرف أنها أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي هذا رجوع زيد بن ثابت رضي الله عنه للحديث لما بلغه. قولها صفية بنت حيي في حديثها دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض، وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه، وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيرها، وأن الحائض تقيم له حتى تطهر، فإن ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة، بقيت محرمة من جماع الزوج. وأما بالنسبة إلى التحلل الأصغر فقد فعلته بباقي الواجبات وباقي المناسك، تتحلل بالنسبة للثياب فتنتقب وتلبس القفازين وتستعمل الطيب، ولكن يبقى إحرامها لأجل أنها لم تطف طواف الإفاضة، حتى ترجع مرة ثانية وتطوف طواف الإفاضة وتتحلل بذلك. قوله قالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر، فيه دليل لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأهل العراق أنه لا يكره أن يقال لطواف الإفاضة طواف الزيارة، وقال مالك يكره، وليس للكراهة حجة تعتمد. قولها تنفر، تنفر وتنفر الكسر أفصح، وبه جاء القرآن والله أعلم. وهذا الحديث دليل على أنه لا يلزم الطواف يوم النحر طواف الإفاضة، وأنه يمكن أن تؤخر المرأة أو غيرها طواف الإفاضة، ولو كان لا يجوز إلا بأن يعود محرما كما كان لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يظن أن صفية لم تطف يوم النحر، كان يظن أن صفية لم تطف يوم النحر، فدل هذا على أن هذا كان مشهورا عندهم، أعني بذلك تضعيف القول القائل بأن من لم يطف حتى يمسي من يوم النحر لزمه أن يعود محرما من جديد. وهذا ورد فيه حديث ضعفه عامة العلماء وهو جدير بالتضعيف، وصححه الشيخ الألباني وقال بمقتضاه مع أن العلماء أجمعوا على عدم العمل بهذا الحديث لضعفه عندهم، ولكونهم يعني ربما حتى لو صححوه فلا يحملوه على الوجوب، من أنه إذا أدركه الظهر من يوم النحر ولم يكن قد طاف طواف الإفاضة لا يلزمه أن يعود محرما من جديد، إذا كان قد تحلل بالذبح أو بالرمي والحلق أو بالرمي والذبح والحلق لا يلزمه أن يلبس ملابس الإحرام من جديد حتى يطوف طواف الإفاضة، لأن هذا الحديث يدل على أن كان المعتاد عندهم تأخير الطواف وربما إلى ما بعد إلى آخر أيام التشريق، لأن نفور النبي صلى الله عليه وسلم، نفرة النبي صلى الله عليه وسلم أعني خروجه ورجوعه إلى المدينة كان في يوم الرابع عشر من ذي الحجة، وكان بعد انتهاء أيام التشريق، فكانت صفية رضي الله عنها كان يظن أنها سوف تحبسهم لطواف الإفاضة لأنها لم تكن قد في ظنه لم تكن قد طافت، فلما تبين أنها قد طافت قال انفروا إذن. فهذا دليل على أنه كان معتادا عندهم تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، وأن تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق لا يلزم به ذم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أن صفية سوف تحبسهم وسوف تطوف حتى حين تطهر، فدل ذلك على أنه لا يلزم به شيء. لكن إن أخره عن ذي الحجة، إن أخر طواف الإفاضة عن ذي الحجة لزمه دم، لأن ذي الحجة من أشهر الحج فيجب أن يؤدي مناسك الحج في أشهر الحج، فلا بد أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج قبل انخرام قبل انتهاء شهر ذي الحجة، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قول شيخ الإسلام تيمية في أن تطوف الحائض طواف الإفاضة على ما هي عليه مبني على فائدة الرفقة قياسا على صلاة فاقد الطهورين، هل يكون قياسا صحيحا إن لم يكن لها وسيلة في التأخر عن ميعاد الطائرة؟ ماذا يقع لو تأخرت؟ هذه الفتوى معلوم أنها توضع في غير موضعها، إذا تأخرت معلوم أنها ستسافر على طائرة لاحقة حتى لو سافرت وحدها، هذه الوسائل الآن متيسرة بطريقة متكررة حتى لو بقيت أسبوعا أو أسبوعين، مسألة وجود مشقة في ذلك نعم مشقة، لكن ليس فيها هلاك، لن تموت هذه المرأة، لن تضيع، لن تفقد الرجوع إلى أهلها إلى آخر الزمان، هذا كلام وضع في غير موضعه، ومع أن الإفتاء بلزوم أن يبقى أهلها معها هو الواجب حتى لا يتساهل الناس ويضعوا الأمر في غير موضعه. وكما ذكرنا هذه ليست فاقدة للطهور لأنها سوف تطهر خلال أيام، فهي ليست فاقدة للطهور ولا يخشى الهلاك ولا يقال تهلك إذا تركت، فلا أرى القول بهذا القول وهو خلاف الإجماع. يمكنها أن تأخذ حبوب لمنع الحمل ولرفع الحيض ولإيقاف الدم بأي وسيلة من الوسائل، هذا أمر ممكن أيضا، يمكن خلال يوم أو يومين يؤدي إلى توقف دم الحيض. حتى زمن شيخ الإسلام، حتى يعني البعض يقول طب ده الكلام على زمن شيخ الإسلام من خوف الهلاك، هذا الكلام حتى في زمن شيخ الإسلام ليس من هلاك، أما في زمننا فنجزم إن شاء الله بعدم الهلاك بسبب هذا. يعني هيعملوا له إيه يعني؟ ده لو ماذا تصنع يعني؟ هيعملوا هيرحلوها وهي معاها تذكرة وتذكرتها موجودة، بس الناس بتستسهل، الناس بتتهاون في ذلك، المطوف الجوازة معاه وبالتذاكر معاه، ماذا يصنعون؟ ماذا ما راحتش هتعمل إيه؟ هيأجلوا لها الرحلة، هيشوفوا لها مكان فاضي في رحلة بعدها خمسة أو ستة أيام أسبوع أو أسبوعين. لو سافر محرمها وده تركها، امرأة في الطريق محرمها أصابته لوثة مات، ماذا تصنع المرأة؟ معذورة، ليس عليها حرج، هي ذهبت بمحرم فسق وعصى الله عز وجل وتركها، هذا المحرم فسق وعصى الله وتركها، ماذا تصنع؟ ترجع إلى أهلها بمفردها، هذه حالة اضطرار معذورة. فهذا الحال كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم عازم أن يحبس لو أن صفية لم تكن قد طافت، وهي فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أن حبس النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي هذه المدة ماذا كان يصنع الناس اليوم؟ ده كان الحج يمتد إيه؟ 10 أيام كمان، لأن الناس سوف تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، رأينا أن الصحابة نقلوها بما فيها، أين صلى الظهر مثلا يوم النفر، في هل صلاه في منى ولا في المحصب، ونزل في المحصب، التفاصيل منقولة يعني بأوقات فعل النبي صلى الله عليه وسلم المناسك لحظة بلحظة. فلو أنه بقي 6 أو 7 أيام انتظارا لصفية مع أن 100,000 معه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عزم أن يحبس، قال أحابستنا هي حلقة عقرة، أيهما أفضل الذهاب إلى العمرة أم التجهيز للزواج؟ إن كان الزواج واجبا عليه فهو مقدم، وإلا فالعمرة إذا كان لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، أو أن المال الموجود لا يكفي للزواج، يعني هم 2000 جنيه دول هم هتزوج بيهم، أو كان يبقى تزوج بال2000 جنيه فيش كلام، لكن أنا أنصحه أن يؤخر السجادة والنجف، السجاد والنجف دول لوحدهم أكثر من 2000 جنيه، يذهب إلى العمرة يغنيه الله عز وجل. يقول أنه يصلي الفرائض في المسجد ثم يعود ويصلي بزوجته، المداومة على هذا في كل الفرائض يعتبر أما مشروعا؟ ليس مشروعا أن يداوم على ذلك، إن كان يفعله لحاجة فنعم، أما أن يداوم على ذلك وأن يصلي معها الفرائض فلم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني الصحابة رضي الله عنهم. ولا مش سامع وبجانبها امرأة, وبعدين وبعدين اخرجتها من الطواف. ايه ده؟ مفيش كده. بيقولوا حديث عائشة ان رضي الله عنها حاضت بجوارها امرأة فاخذت بيدها واكملت بها الطواف. لا لا لا يصح, لا يصح ولا يثبت فين الاسناد الحديث ده. هذا ليس لا في الصحيحين ولا في السنن شيء من ذلك. لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إلا لضرورة. في حالة في حالة شراء لحوم مستوردة من أي مكان يكون البائع رجلا عاديا لا يعرف المستورد, يكون يد رابعة أو ثالثة بعد المستورد الأصلي, يشق عليه أن يعرف ذلك. هل هذا يعتبر بحث عن انتفاء الموانع؟ يعني ايه بحث انتفاء؟ مش عارف يعني, بس انا قصدي ان هذا الامر يجعل هذا الرجل يجهل حصول الزكاة الشرعية, ويجعل المشتري جاهلا بحصول الزكاة الشرعية. وقد ذكرنا ان عدم العلم بحصول الزكاة الشرعية يجعل الاصل في الذبيحة الحرمة, لان النبي صلى الله عليه وسلم علق عدم الاكل على انك لا تدري, انك لا تدري اسهمك قتله ام الماء. فهذا إذا لم يكن يعلم ولم يخبرك فلا تأكل, فإنك لا تدري أذبح أم لا. يقول عرفنا من بعض مصادر حكومية وثق بها أن مصر الآن لا تأخذ اللحوم المستوردة إلا من البرازيل, حيث أنها تذبح ذبحا شرعيا. قد قال لذلك شيخ ثقة في بلدنا معروف بعد تحريه للمسألة. أولا هذا كلام غير صحيح, ما زالت هناك أنواع من اللحوم والدواجن من غير البرازيل ومن أمريكا ومن غيرها ومن أوروبا ومن الهند. ومسألة أن البرازيل يذبحون ذبحا شرعيا, أخبرني من ذهب من الإخوة إلى هناك من يعني ورأى المجازر هناك أكثرها لا يتم فيه الذبح الشرعي, إنما يطعنون بخبور في رأس البقرة بمسدس أو نحو ذلك أو ما يؤدي إلى أن تكون من الميتة. فمثل هذا القول فيه نظر الكلام. أنا إنما قلنا أننا نشترط مسلما يخبرنا بذلك. أنت أما تعميم الحكم على أن البرازيل كلها تذبح ذبح شرعي, الكلام ده أنت رحت, أنا أخبرتك بمن ذكر لنا ذلك. شهادة يا شيخ اسمها شهادة حلال دولية. شهادة حلال مين كتبها؟ بيقولوا في شهادة حلال شهادة أن هذا اللحم مذبوح, نريد من كتبها. لابد أن يعرف الكاتب مسلم مستور الحال, منظمة إسلامية معروفة معلوم أنها منظمة. أما ورقة مكتوبة مجهول من كتبها, حتى كتبوها على الأسماك, حتى كتبوها على غير المذبوح كما ذكرت. يقولون أن يظنون أن أنه إنما يستجيز المسلمون ما قالوا عنه حلال, يقوم يقول لهم خلاص خذوا حلال, اكتبوا حلال على الذبائح على السمك. فمثل هذا لا يعد. أنا اشترط فقط أن مسلم مستور الحال, ما قلناش حتى ثقة, أنه مستور الحال الأصل فيه السلامة, أن يكون يقول أنا أرسلت من يذبح, أنا كتبت هذه الورقة هذه الشهادة. المنظمة تكون معلومة غير مجهولة بالنسبة للمستورد, ده حاجة سهلة جدا. إحنا لو إحنا ضغطنا في هذه المسألة لا تغير الحال, تغير من أزمنة. إن كان زمان ما فكانش في حاجة اسمها تذكية أصلا في هذه البلاد, البلاد دي ما لا تعرف شيئا من ذلك. زي ما قلنا كده بضغط المسلمين على البحث عن الحلال وعن البعد عن الخنزير, أصبح في طائرات أمريكا وأوروبا ونحو ذلك حاجة اسمها مسلم ميل, وجبة المسلم, إنه يمنعوها من الخنزير. قبل 30 سنة قبل 25 سنة ما كانش في حاجة اسمها مسلم ميل. ليه؟ لأنه ما كانش في حد بيدور على المسلمين دول ولا لهم قيمة ولا لهم وزن. لما أصبح الأمر هترتب عليه خلل اقتصادي, إن المسلمين مش هياكلوا اللحمة دي, مش هياكلوا الوجبات دي, مش هيركبوا الطيارات دي, بدأوا يدوروا عليهم زي ما بيدوروا على اليهود. جو سميل يعني وجبة اليهود مثلا لابد أنهم يلتزموا بيها. فليه؟ لأن في ضغط معين بطريقة معينة. فالمسلمين زي بالضبط كده لو ضغطوا في كل المسائل, في مسائل الربا ومسائل الذبائح وفي مسائل الميس ومسائل على أن يغير الواقع المؤلم هذا إلى واقع موافق للشريعة, فسوف يقع تغيير. التسهيل في هذا هيخلي الوضع كما هو ويزداد سوءا مرة بعد مرة. كل اللحوم المحفوظة المذبوحة في الخارج لها نفس الحكم. سواء محفوظة أو مجمدة، هتفرق إيه اللانشون والبيفي وغير ذلك، المهم أن يكون مذبوحة على الشريعة. مين اللي يقول لنا كده؟ واحد مسلم. بنقول نطلب مسلم مستور الحال يقول أنا ذبحت، يقول أنا أشرفت على الذبح بواسطة مسلمين هناك، أنا أرسلت من يذبح من المسلمين. ها؟ ليس هذا مقام بيان ما سمعته من ذلك. حكم رفع اليدين في تأمين المأموم خلف الإمام في صلاة الجمعة، الراجح أنه لا يرفع يديه وأن الرفع محدث، لأن الإمام نفسه لا يشرع له الرفع، لقول الصحابي قبح الله هاتين اليدين لما رآه يرفع يديه في الخطبة، فما كان رسول الله يزيد على أن يشير بإصبعه. حكم الاتجار أو تعاطي الترامادول لغرض جنسي، الترامادول من فصائل المواد المخدرة ومن شبيهات الأفيون، هذه المادة انتشر الآن استعمالها لغرض إطالة فترة الجماع أو الانتصاب أو نحو ذلك، فهذا الغرض ليس من الضرورات، ولا يجوز استعمال هذه المادة المخدرة التي يمكن حصول الإدمان بها بسببها بمثل هذا التعاطي، لا للتجار لهذا الغرض ولا للغرض، إنما يجوز استعمال هذه المواد كما هي في الطب أصلا مسكنات للآلام الفظيعة الهائلة مثل آلام السرطان أو نحو ذلك أو الحروق، هذه الآلام هي التي تبيح لأنها آلام مناظرة للألم الذي يقع عند الإكراه الذي يبيح النطق بكلمة الكفر أو فعل الحرام أو تعاطي الخمر أو الخنزير. الإكراه ده معنى إيه؟ واحد بيضربه بيعذبه بيؤلمه ألم بيخليه غصب عنه إيه؟ يأكل، فهنا يجوز له أن يأكل تخلصا من هذا الألم. ومن هنا قلنا إذا كان الألم الموجود من هذا النوع مماثل لهذا الألم اللي موجود عند الإكراه لا جاز أن يأخذ هذه المادة المخدرة، لأن هذا فعلا ألم يبيح شرب الخمر زي البنج بالضبط، إن الألم اللي هيحصل من الجراحة وهما بيقطعوا فيه مثل ألم قطع العضو، يعني واحد لو قالوا له انطق بخمر الكفر إلا قطعنا يدك بيقطعوا جسمه، هذا معذور يجوز له أن يفعل. فمثل هذا الأمر جائز لهذه الحاجة لهذه الضرورة وليس الحاجة فقط. ما احنا قلنا ده في الحاجة، لم يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل إن الله لم يجعل شفاء ما فيما حرم عليها، هذا ليس من باب التداوي، هذا من باب الضرورات، التداوي هذا من باب الحاجات. أما أن يكون حالة اضطرار نوع ألم معين، مش احنا بحناش الترامادول ولا المورفين ولا نحو ذلك لأي ألم ولا البنج لأي ألم، لألم غير محتمل، لألم مناظر للألم الذي يقع عند الإكراه. ما هو الواحد لما بيتضرب ألم على وشه بيتألم، فهل يبيح ضربة ألم على الوش ولا قرصة ودن أن ينطق بكلمة الكفر؟ يقول لو ما نطقتش بالكفر هشد ودنك، يبقى لو إنه نطق بالكفر في الحالة دي يبقى إيه؟ يبقى كافر والعياذ بالله، لأنه هو مش هو ده اللي يسيغ النطق بكلمة الكفر، الذي يسيغه قطع الأعضاء، التعذيب الشديد، القتل أو التهديد به أو نحو ذلك. أما النطق يعني مثل الألم البسيط، واحد يعني ألم يعني مما يقع به كل إنسان في الألم، يعني قرصة البرغوث فيها ألم، هل هي مثل قطع الأعضاء مثلا؟ هذا يحتاج إلى علاج. اللي عنده ما مثلا على سبيل المثال التهابات مثلا في المثانة يقول اشرب بيرة، وعنده آلاف البدائل، عندنا أدوية لا حصر لها تقوم ما هذا المقام، والأخرى لا فائدة فيها في الحقيقة، البيرة والخمر لا فائدة فيها، فهذا الأمر لابد أن يفهم ده مش من التداوي الذي هذا من باب الضرورات. ولذلك أجازوا أن يسيغ الغصة التي يهلك إذا لم يسيغها بجرعة خمر، يعني واحد لقمة في فزوره مش لاقي نفس حيموت، ومش قدامه أنه يروح يجيب مية وقدامه زجاجة خمر، فهذا إيه؟ يعني دي حالة ضرورة، هذا إلا ما اضطررتم إليه، وليس أن هذا من باب التداوي، هذا من باب إلا ما اضطررتم إليه.